أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكر فصلا في الأمان، وهو أنه إذا طلب الكفار الأمانة فإن شاء الإمام أمنهم وإن شاء له حسب مصلحة الأمة في ذلك. فمن الذي يصح أمانه؟ من الذي له يؤمن؟ ومن ذا الذي لا يصح أمانه؟ سيتكلم في مسائل من ذلك. فيصح أمان الحر العاقل البالغ المسلم، رجل أو امرأة، إلا شرط الحرية فالبعض تكلم فيه، هل يصح أمان العبد أم لا؟ وستأتي المسألة. كذلك يجب أن يكون مانح الأمان هو في أمان على نفسه، فلا يصح أمان المأسور الأسير لأنه تحت أيديهم، سيجبر على ذلك. والتجار في أهل الحرب كذلك، سيأتي ذلك تفصيلا. ثم سيتكلم في باب عن الغنائم وقسمتها. اقرأ. إذا أمن رجل حرا حر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم. نعم. يعني إذا أمنهم واحد من هؤلاء يعني لزم الجميع، لزم الإيش؟ الجميع. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي أقلهم، أقلهم وهو الواحد، ولأنه من أهل القتال فيخافونه إذ هو من أهل المنعة. هذا كما قلت لك أن يكون هو في الأصل آمن على نفسه بقوته ومناعته. فيتحقق الأمان منه لملاقاته محله، ثم يتعدى إلى غيره، ولأن سببه يعني إذا أمنهم هو خلاص أمنوه، فأمنهم ثم إن هذا الأمان يسري إلى غيره من بقية المسلمين. ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان، وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح. قال: إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليه. يعني الإيمان، يعني يرد الأمان. كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النفس وقد بيناه. ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ الإمام الأمان لما بينا. يعني كما قلنا الإمام نفسه يستطيع أن ينبذ إذا كان هو الذي أمن، صدر منه الأمان، أفلا يليق أن يرد أمان غيره من الرعية؟ نعم. ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه، يعني افتياته على رأي الإمام، يعني الشيء من خصائص الإمام فهو يفتات عليه، يعني يسبق قوله قول الإمام في ذلك، يبقى افتات على إيه؟ على حق الإمام، سبق إلى ما هو من حق الإيش؟ الإمام، يؤدبه، لا تفعل ذلك مرة أخرى. نعم. بخلاف ما إذا كان فيه نظر، لأنه ربما تفوت المصلحة بالتأخير فكان معذورا. نعم، يعني إذا كان في أمان هذا الذي منح الأمان مصلحة للمسلمين فإنه يجوز، لأنه قد يخشى بتأخير ذلك أن يفوت هذه المصلحة على المسلمين. نعم. ولا يجوز أمان ذمي لأنه متهم بهم، وكذا لا ولاية له على المسلمين. نعم، الذمي لا يصح أمامه لأنه متهم. الذمي يوالي الكفار، يوالي الحربيين لأنهم من أهل دينه، فلا يصح. ولأن الأمانة فيه ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. نعم. ولا أسير ولا تاجر يدخل عليه لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهما. يعني فلا يخاف الأعداء الأسير ولا يخافون التاجر لأنهما مقهوران. إنما نريد من يمنح الأمان يكون في الأصل يعني مهيبا يخافون منه. والأمان يختص بمحل الخوف، ولأنهما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة. يعني لن يعدم الكفار أسيرا أو تاجرا في أراضيهم، يجبرانه على الإيه؟ على منح الأمان. امنحنا الأمان وإلا نقتل. ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا أو تاجرا فيتخلصون بأمانه، فلا ينفتح لنا باب الفتح. ومن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لا يصح أمانه لما بيننا. نعم، لأنه تحت أيديهم. ثم المصلحة من الأمان فيرى الأمان من المصلحة. المصلحة قد تتعدد المصالح، يعني ما ليست مصلحة معينة. يعني من المصلحة أن نؤمنهم بدلا من أن نقاتلهم ونتكلف في قتالهم أموال وأرواح، سنمنحهم هذا الأمان. يطلبون الأمان لكي نتمكن من عرض الدين عليهم، ربما يسلمون، وهكذا يعني تتعدد المصالح. ماشي. ولا يجوز أمان العبد المحجور عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يأذن له مولاه في القتال. وقال محمد رحمه الله يصح، وهو قول الشافعي وأبو يوسف رحمه الله. ما تقفش كده، يقف عند الشافعي ثم قل وأبو يوسف، لأن ذي كلام مستأنف لن يعطف المرفوع على الإيه؟ على المجرور. وأبو يوسف رحمه الله معه في رواية، يعني مع الشافعي، مع محمد في رواية، وفي رواية مع أبي حنيفة، ومع أبي حنيفة رحمه الله في روايته. لمحمد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أمان العبد أمان، رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه اعتبارا بالمأذون له في القتال وبالمؤبد من الأمان. فالجهاد في قوله شرطا للعباد، والجهاد عبادة. والامتناع التحق في إزالة الخوف به، والتأثير إعزاز الدين، والتأثير إعزاز الدين، وإقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين. إذ الكلام في مثل هذه الحالة وإنما لا يملك المسايفة. المسايفة عن القتال، من السيف. لما فيه من تعطيل منافع المولى. يعني احنا بنقول انه لا يفترض عليه الجهاد، لماذا؟ رعاية لمصلحة المولى. فالمسايفة عن المقاتلة. ولا تعطيل في مجرد القول. ولأبي حنيفة رحمه الله إن أنه محجور عن القتال، فلا يصح أمانه لأنهم لا يخافونه فلم يلاقي الأمان محله بخلاف المأذون له في القتال لأن الخوف منه متحقق ولأنه إنما لا يملك المسايبة لما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر في حقه والأمان نوع قتال وفيه ما ذكرناه يعني الأمان فيه نوع إيه؟ نوع قتال إذ لا يتحقق الأمان إلا إذا سبقه قتال أو خوف إيه؟ قتال خوف الأعداء من الإيش؟ من القتال فهو نوع قتال أيضا لأنه قد يفتئ بل هو الظاهر وفيه سد باب الاستغنام هذا كلام ده كله سيقة من أجل نصر مذهب أبي حنيفة في المسألة وفيه سد باب الاستغنام بخلاف المأذون لأنه رضي به والخطأ نادر لمباشرته القتال وبخلاف المؤبد لأنه خلف عن الإسلام فهو خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه ولأنه مقابل بالجزية ولأنه مفروض عند مسألته من ذلك وإسقاط الفرض نفع فافترقا ولو أمن صبي وهو لا يعقل لا يصح كالمجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعن خلافه وإن كان مأذونا له في القتال فلا صح أنه يصح بالاتفاق نعم هذا طبعا كله ولكن بعد ذلك رتب مسائل الأمان من الذي يحق له ومن الذي لا يحق له فصارت منح الأمان وعدم المنح والنبذ وعدم النبذ كل ذلك حصر في إيه؟ في شخصية الإمام وليس لعامة الإيش؟ الناس ليس لواحد من المقاتلين أن يمنح أمانا إلا بإذن وهذا إن كان يكون الأمان العام يعني سيؤمن بلدة بيننا وبينها قتال أو غيره لكن من الممكن أن يجري مثل ذلك في تأمين الأفراد أن يؤمن فردا ولكن يؤمن جيشا يؤمن حصنا يؤمن بلدة كل ذلك يعني من الأمور التي قد تحصر في صنف معين وخاصة هذا يناسب أيامنا يناسب أيامنا هذه لا يكون الأمان إلا من حق الإمام إذا خان هذا الكافر الذي أمن له ما يكون يقتل هل على من أمنه لا شيء عليه أفرض أمنه الإمام مقتل الإمام ما الذي عليه أنحاه الأمانة فخان فهل إذا خان يعني يقتل فيه هو أو يعاقب فيه يقول أنت أمنته أنا أمنت بمقتضى مالي من حق كونه خان يعاقب ولذلك لما نقول بأنه إذا أعز الله المسلمين مرة أخرى يكون ذلك للإمام ولا يكون لأحد الإيش الناس لأن الواحد من الناس قد لا يدري ما مغبة منح الأمان ما الذي يريدونه لكن الإمام له إما لقوته يمنح ولا يخاف وإما لأنه يدري سياسة الأمور قد يمكرون بالمسلمين إذ بمنحهم هذا الأمان فهو الذي يقدر إيش ذلك ماشي باب الغنائم وقسمتها وإذا فتح الإمام بلدة عنبة أي قهرا فهو بالخياره إن شاء هذه المسألة التي تكلمنا فيها قبل وأطلنا فيها الكلام أم لم نتكلم فيها في الغنائم ما تكلمنا قليلا ولا كثيرا سنقرأها لا أقول ذلك لأن لا نقرأها لا سنقرأها ولكن قلت لك إن هذه الأحكام كثيرا ما تتغير بتغير الأزمان. الآن تصور، لأنه كما سيأتي هنا، لو أننا انتصرنا على الأعداء وغنمنا منهم مخازن السلاح، وغنمنا منهم مخازن الدبابات والصواريخ والطائرات والنووي، هل يقسم بين المسلمين؟ تتصور تقسيمهم؟ أن تخذ لك يكون نصيبك خمس قنابل، وأنت خمس دبابات، وأنت تريد تأخذ طائرة. كل هذه خرجت، ليس فيه معنى تعطيل، ليس فيه تعطيل للحكم الشرعي أو للنص القرآني، ولكن نقول إن التقسيم قد يجري فيما يحتمل التقسيم. لم تتذكروا إلى الآن كيف تكلم؟ وقلت لنا سلف في ذلك، وهو الفتوحات، ماذا؟ قلنا السلف في ذلك سيدنا عمر. سيدنا عمر لما فتح سواد العراق يا مشايخ، هل قسم؟ لم يقسم. طالبوه بالتقسيم قال لا، فما أترك فلا أخذ، لو قسمته عليكم لم يتبقى شيء لمن نص عليهم القرآن الكريم، فقراء المهاجرين، وبعد ذلك والذين اتبوأوا الدار، ولمن هم الأنصار، ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعده، فحجهم. فلم يقل الأصل أن كانت تقسم كخيبر، لكن كيف يقسم؟ لا يجري ذلك. فكذلك الآن، ونسأل الله تعالى العز والقوة والتمكين في الأرض، وحينئذ نختلف كما نحب، لكن الآن نتكلم في مسائل افتراضية. لو افترضنا أن الأمة قد قويت وصارت الأمة لها إمامها القوي الذي يفرض سطوته على الكل، وانتصرنا واستولينا، نقسم هذا أم لا؟ يكون كل واحد منا له 20 قنبلة ذرية وخمسة هيدروجونية ومش عارف إيه، وواحد يمتلئ يقول لا أنا لا أريد كل ذلك، أنا سأخذ سفينة فضائية أو صاروخ فضائي. فكل هذه المسائل مما أيضا تختلف باختلاف الأزمان. اقرأ. هل تعطى قيمة؟ لا يعطى. كيف يعطى؟ هذه للدولة، وإلا سيدنا عمر كان أعطى هؤلاء قيمة الأعراب. اقرأ. وإذا فتح الإمام بلدة عمرة أي فخرا فهو بالخيار إن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليه أهلها أو أهله، عندك أهلها، ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج. يبقى هنا آدئة، يضع عليهم الجزية وعلى الأرض الخراج. كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق في موافقة من الصحابة رضي الله عنهم. يا مشايخ، أنا ما شرحنا هذه المسألة؟ مش شرحناها، لم نتعرض لها. يا أبو بكر، هل تعرضنا إليها مع الأساتذة في البيت؟ طب يا أخي انقذني، يا أخي انقذني، وقل لي يا شيخ احنا تكلمت عنها في البيت. خلاص يبقى تكلمنا فعلا فيها في شرح تكلمنا عنها في شرح اللباب، شرح السنة والكتاب، الجمع بين السنة والكتاب، أو في شرح الموطأ. ماشي. ولم يحمد من خالفه، وفي كل لأنه كان يخالفه من؟ بلال وبعض المسلمين، وكلما تكلم وقفوا وعارضوا إلى أن على المنبر قال اللهم اكفني بلالا ومن معه، دعا عليهم. يقال إنهم ماتوا في عامها. اقرأ رضي الله عن سيدنا. وفي كل من ذلك قدوة فيتخير. وقيل الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين، والثاني عند عدم الحاجة، ليكون عدة في الزمان الثاني. عدة ليكون عدة في الزمان الثاني. وهذا في العقاب. أما في المنقول المجرد لا يجوز المن بالرد عليهم، يعني لا يرد على الأعداء، يعني المنقولات نحن العقارات الأرض تجعل في أيديهم وعليهم الجزية وعليهم الخراج، لكن المنقولات لا يمن عليهم بها، المنقولات يستفيد بها الإيش؟ المسلمون. لأنه لم يرد به الشرع فيه. ففي العقار خلاف الشافعي رحمه الله، لأن في المن إبطال حق الغانمين أو ملكهم، فما يجوز من غير بدل يعادله، والخراج غير معادل لقتله بخلاف العقار. أين تقرأ يا شيخ؟ والخراج غير معادل لقلته بخلاف الرقاب، لأن للإمام أن يبدل حقهم رأسا بالقتل، والحجة حجة عليه ما رويناه، ولأن فيه نظرا، لأنهم كالأكرتي يعني كالأجراء أكرتي العاملة للمسلمين العالمة بوجود الزراعة، والمؤن مرتفعة مع أنه يحظى به الذين يأتون من بعده، يعني آدي قال لهم لو قسمتها بينكم فما الذي يتبقى لمن يأتي بعدكم. والخراج وإن قل حالا فقد جل مآلا للدوامه. يعني من الممكن أن يقال وما هو الخراج الذي نأخذه منه، إنما هو شيء قليل، فكيف نمن عليهم به؟ نقولهم وإن كان قليلا حالا لكنه كثير مآلا، فإن القليل مع القليل يصير كثيرا. وإن من عليهم بالرقاب والأراضين يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم. يعني يمن عليهم بالمنقولات التي تستعمل وتستخدم في الإيش؟ في زراعة الأرض. المن بالرقاب يعني لا يقتلهم، فإما منا بعد وإما فداء. خير الإمام بين ثلاثة، فضرب الرقاب وإما من بعد وإما فداء، فيبقى هو مخير بين أن يقتل وبين أن يمن عليهم، وإما أن يفادي، يعني يقبل الفدية فيهم. نعم. قال وهو في الأسارى بالفداء إن شاء قتلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قتل، ولأن فيه حسم مادة الفساد، وإن شاء استرقه لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام، وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين لما بينا. إلا في مشركي العرب والمرتدين على ما نبين إن شاء الله. المرتد ومشرك العرب لا يقبل منه، لا يكون إلا الإسلام أو القتل، فليس هناك من وليس هناك فداء، بل هو الإسلام أو القتل. من ارتد يقتل أو يرجع إلى الدين، ومشرك العرب كذلك الأمر. لماذا اختص مشرك العرب من بقية المشركين؟ لأنهم أولى، لأنهم أعلم الناس وأدرى الناس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أشد من آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لهم إلا أن يسلموا أو يقتلوا، بخلاف المشركين من غير بلاد العرب. المسلمون فتحوا بلدانا كانت وثنية، لم تكن من أهل الكتاب، وقبلوا منهم الجزية، وقبلوا منهم الجزية كأكثر بلاد الدنيا. فلكن مشرك العرب هذا له حكمه الخاص، ماشي؟ كان المشركون يسكنون في الحجاز؟ هم أين كانوا يسكنون؟ في مصر؟ الحجاز يعني في مكة ومدينة. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم بعث أين؟ بعث أين؟ في مكة. ولما فتح مكة، لما فتح مكة كان البيت الحرام مليئا بالأصنام، لكل قبيلة صنم في البيت الحرام، قد لا تقل عن 300 صنم. ثم أين كانوا؟ كانوا يسكنون مكة ويثرب وكل بلاد العرب، وإلا فأين كانوا؟ وإلا فسكان مكة كانوا مسلمين. من الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وعذبه؟ أهل مكة، أهل مكة. أبو لهب من أين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل، عقبة، غيرهم من أهل، كل هؤلاء أعتى الكفار كانوا في مكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي جهل: فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، أغلظ الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب لأن فيه تقويتهم على المسلمين، فإن أسلموا لا يقتلهم للدفاع الشر بدونه، ولا هو أن يسترقهم توفير لمنفعته بعد الإخوان بسبب الملك، بخلاف إسلامهم قبل الأخذ لأنه لم يعقد السبب بعده. يعني إذا أسلموا قبل الأخذ لا يسترقون، لكن إذا أسلموا بعد الأخذ يسترقون، لا يرفع عنهم الرق. ولذلك هناك عبيد مسلمون، يعني إذا أسلم بعد استرقاقه لا يمنح الحرية بعدها إذا أسلم. فقال: وله ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب. الكلام عن المرتدين، اقرأ: ولا وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين، ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب، يعني الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين لا يردهم مرة أخرى، لأن فيه تقوية للمشركين مرة أخرى ولأهل الحرب على المسلمين. طب فإن أسلموا لا يقتلهم، طيب، لاندفاع الشر بدونه، يعني بدون القتل، وله أن يسترقهم، هذا اللي بنقول إن هو يمن عليهم ولكن يصيرون رقيقا يسترقون، توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك. سبب ملك العبيد ما هو؟ ما هو السبب؟ القتل. كونه في دار الحرب. لا. كونه وقع في أيدينا أسرة. كونه إيه؟ أسرة. أسلم قبل الأسر يبقى وقع نفسه كل ذلك. لكن أسلم بعدما وقع في أيدينا يسترق، لأن سبب الاسترقاق الأسر، لأن الكافر بذلك وقع في أيدينا خلاص. أسلم بعد ذلك لا يمنح الحرية، يعني إسلامه لا يكون سببا لحريته بعد انعقاد سبب الإيش؟ الرق. نعم، والملك. نعم. بخلاف إسلامه قبل الأخذ، لأنه لم ينعقد السبب بعده. أسلموا قبل أن يقعوا في أيدينا، يعني أسلموا قبل سبب الإيش؟ الملك. نعم. طب هل يفادي بهم أسار المسلمين؟ أبو حنيفة عنده رأي هنا خالف به الكل، قال لا يفاديهم بأسر المسلمين، يعني مثلا ما يسمى حاليا تبادل الإيش؟ الأسرى. تبادل الإيه؟ الأسرى. أبو حنيفة قال وقعوا في أيدينا لا نفاديهم بأسر المسلمين الذين في أيدي الكفار. عند غير أبي حنيفة يفادون، يعني نعطيكم أسراكم وتعطونا إيش؟ أسرانا. أبو حنيفة له رأيه في ذلك، اقرأ. رأي له وجاهته فقهية. ولا يفادي بالأسرى عند أبي حنيفة رحمه الله، فقال يفادي به أسرى المسلمين. من قال؟ الصاحبان. وهو قول الشافعي رحمه الله، لأن فيه تخليص المسلمين، وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به. يعني الصاحبان قالوا إن تخليص المسلم أولى من الآه من استرقاق الكافر، من استرقاق الآه الكافر والانتفاع به. ماشي، يعني هنا وازنوا بين آه بين بين بين مصلحتين، مصلحة الانتفاع بالكافر ومصلحة إيش؟ تحرير المسلم. قالوا لا شك أن تحريرا في أن في تحرير المسلم منفعة أكبر من مجرد أن نأخذهم إيه رقيقا يخدموننا. هذا ما بنى عليه الحكم. وأن فيه معونة الكفرة لأنه يعود حربا عليه. هذا أبو حنيفة. لا، من قال؟ هذا بعينه فيه معونة للكفار. كيف؟ قال لأنهم يرجعون مرة أخرى وسيقاتلوننا بهم، يبقى قوينا الكفار على الإيش؟ على المسلمين. نعم. ودفع كلام مستأنف شر حرابه خير من استنقاذ الأسير المسلم. يعني دفع شر حرابه، حربه على المسلمين، أولى من استنقاذ الأسير المسلم. كيف يا إمام؟ قال الأسير المسلم ابتلي، ومن ابتلي فليصبر. هذه وجهة نظر الإيش؟ الإمام. نعم. لأنه إذا بقي في أيديه كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلينا، والإعانة بدفع أسيره إليه مضاف إلينا. أما المفاداة بمال يأخذه منه لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا. يعني لا نأخذ منهم مالا ونرد إليهم أسراهم، لأننا احنا نحن قلنا لا نبيع إليهم، هذه يعني من الفقير. نحن قلنا لا نبيع لهم السلاح ولا الحديد، لأن فيه إيه؟ تقوية لهم، ولا بأس ببيع الطعام والشراب وكذا. طيب، فإن كنا منعنا بيع السلاح لهم لأن السلاح أداة الحرب. طب ولما نمن على ولما نفادي أسرامهم بالمال نبقى كأننا بعناهم هؤلاء ليقاتلوننا. فهمتها؟ يعني إن كان من علينا أن نبيعهم السلاح فكيف نبيعهم؟ لأنها مبادلة ففيها معنى البيع. كيف نبيعهم السلاح ومن يحمل السلاح؟ من تبيعك هذا هو في حد ذاته سلاح ويحمل الإيش؟ السلاح. هذا يقال في تقوية رأي إمامنا رضي الله عنه وأرضاه أيضا. نعم. وفي السير الكريم أنه لا رأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسار وبدر. ولو كان أسلم الأسير في أي هذه رواية وليست ظاهر المذهب. ولو أسلم الأسير في أيدينا لا يفاد بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه. هو مأمون على إسلامه. مأمون على إسلامه يعني مؤتمن على نفسه وعلى إسلامه لن يرتد كافرا. نعم. إلا إذا طابت نفسه يعني راضي بذلك. يعني أنت ستعطيهم إياه لتسترد مسلما آخر من قديم أقدم من هذا. أسلم الأسير في أيدينا هل نفاديه بمسلم في أيديهم؟ هذه الكلمة لأن هنا لا هو مسلم بمسلم. هذه المسألة يعني تخرج عن الكلام الذي قلته يا إمام أنك رد الكافر إليهم مرة أخرى يكون حربا علينا وبقاء المسلم في أيديهم هو ابتلاء فيجب عليه أن يصبر. طيب فهنا قال لو كان أسلم الأسير في أيدينا لا يفاد بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا يفيد لأنك مسلم بمسلم. يعني ماذا فعلت من عندك؟ قال إلا إذا طابت نفسه بذلك. قال أرجعوني وأنا مسلم وهاتوا هذا المسلم الذي كان في أيديهم من قبل. نعم. قال ولا يجوز المن عليهم أي على الأسارى خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأسارى يوم بدر. ولا نقوله تعالى استعذ بالله تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولأنه بالأسر والقصر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز اسقاطه بغير منفعة وعوض وما رواه منسوخ بما تلوه. يعني ما حدث في يوم بدر نسخ بقوله فاقتلوا المشركين. قلت في من وفي فداء وفي قتل. المن ألا يقتل لا يقتلهم ولا يسترقهم ولا يعني يستفيد منهم بأي وجه من الوجوه نتركهم هكذا. هذا ليس هذا من وليس تأمين. المن العطية. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن. هنا المن معناه العطية التي تذكرها أمام من أعطيت كل وقت تقول له أنا أعطيتك كذا تذكر أنا تصدقت عليك بكذا تذكر. فهنا لا تبطل ذلك بالمن بأن تمن عليه. فهنا المن يعني الترك لا فداء بمال ولا فداء بأسير ولم تقتل فهذا ممنوع. ماشي يعني بدون مقابل ترك الأسير بدون إيش بدون مقابل. نعم. ولا وإذا أراد الإمام العودة ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام. اسمع معي يا شيخ، هنا أراد العودة وعنده كان قد استولى على ماشية كثيرة جدا ولا يستطيع الرجوع بها إلى بلاد الإسلام، ستهلك منه. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قالوا فإنه في هذه الحالة لا يتركها لهم. طب ماذا يفعل؟ قال يذبحها ويحرقها ويدفنها، أو ذبحها وحرقها وتركها حتى لا يستفيد منها أعداء الله الذين يحاربون. هذه واحدة. بعد ذلك قال ولا يعقرها. ولا يعقرها، العقر هو إيه؟ لا، ليس مجرد الإيش، الذبح، أنه يقطع، يقطع أيديها وأرجلها أو غيره، ماشي. ولا يعقرها ولا يتركها. الشافعي قال يتركها. طيب، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكله، وهو لن يأكلها. يعني إما العقر يكون الذبح مع الترك، أو أن يكون العقر في أي عضو من أعضائها بحيث يتلفها. فقلنا في هذه الحالة لا عقر ولا قطع ولا ترك، بل يذبح ويحرق حرمانا لهم عن ذلك. الشافعي قال يتركها. اقرأ. وإذا أراد الإمام العودة ومعه مواشي فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها. فقال الشافعي رحمه الله يتركها، لأنه عليه السلام نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلته. ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح، ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء يحرق بالمال ينقطع منفعته عن الكفار حتى لا يأكلوه، فصار كتخريب البنيان بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه، وبخلاف العقر لأنه مثلة وتحرق الأسلحة أيضا، وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا يطلع عليه الكفار إبدالا لما فعل عليهم. طيب. ولكن الإمام والمسلمون يأكلون كما أذكر. الله قضى. استطعت أن تأكل بعيرا فكله، هو يعني كثير جدا حيث لا يستطيع نقله، كيف ينقل ذلك؟ إنما إذا كان عنده ما يستطيع نقله به يفعل، لأنه يستفيد به المسلمون. يعني كانت معركة وعنده أساطيل بحرية يستطيع أن يحمل فيها كل هذه الدواب يأخذها. ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام. وقال الشافعي رحمه الله لا بأس بذلك، فأصله أن الملك للغانمين لا يسقط قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا. فكيف يقسمه قبل إحرازه، أي قبل ملكه للغانمين؟ نعم. وعنده يثبت ويبتنى على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في كفاية المنتهي. هذا كتابه رحمه الله تعالى، أين هو؟ الله أعلم. له أن سبب الملك الاستيلاء، يعني هذا الكتاب قالوا من أعظم كتب الإمام المرغيناني، شرح به كتابه البداية المتن وهو معدوم، كتاب معدوم. يقولون بعض ما كان البعض يقول كان يوجد في مصر، طب مصر ما فيها، ليس فيها، في العراق، العراق ليس فيها. وكان أحد أساتذتنا يعني كان قد يعني أراه استنباط وليست معلومة والله أعلم. قال هو في الغالب موجود في روسيا، هذا الكلام كنا في سنة 82، سنة 82 كنا طلاب، أو سنة 83 لما جاء ذكر كفاية المنتهى في قراءة الهداية سألناه أين، أما أين هذا الكتاب؟ قال هو كتاب غير موجود، ولكن لو وجد قد يوجد في بعض في بعض مكتبات روسيا أو بعض متاحفها مخطوط. نقول له شمعنا يعني لماذا روسيا بالذات؟ قال لأن روسيا هي التي استولت على هذه البلاد، استولت على هذه البلاد واستولت طبعا على ما فيها، فهم إن وجدوا مثل هذا يضعونه في متحف أو غيره، كان يتوقع ذلك عليه رحمة الله. له أن سبب الملك الاستيلاء إذا ورد على مال مباح كما في السلوب، ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد تحقق. ولنا أنه عليه السلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب، والخلاف ثابت فيه، والقسمة بيع معنى. القسمة فيها معنى الإيش؟ البيع، لأن القسمة ترد على ما هو إيه؟ مملوك على الشيوع لأكثر من شخص، فلما نأتي نقسم أنت تأخذ هذا وأنا أخذ هذا، يعني كل منا بذل ما أخذه في مقابل، بذل ما أتركه لصاحبه مقابل ما أخذه إيش؟ لنفسه. فيبقى فيه معنى البيع وهو المبادلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنيمة في دار الحرب. والقسمة بيع معنى فتدخل تحته، ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والنافلة. والثاني منعدم لقدرتهم على الاستنقاذ ووجودهم ظاهرا. ثم قيل موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتهاد، لأن حكم الملك لا يثبت بدونه. وقيل الكراهة، وهي كراهة تنزيه عند محمد رحمه الله، فإنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا تجوز القسمة في دار الحرب. وعند محمد رحمه الله فالأفضل أن يقسم في دار الإسلام، ووجه الكراهة أن دليل الإسلام راجح. يعني هنا احنا هذه قسمنا مراتب الاستيلاء على الغنيمة، فقال هنا الاستيلاء إثبات اليد الحافظة، أدام استوليت أثبتت يدك الحافظة. والناقلة، الناقلة يعني التي ينتقل بها الملك منك من أهل الكفر إلى أهل الإسلام إلى شخص معين، وهذه اليد لم تتحقق ما داموا في دار الايه الكفر او دار الحرب. لماذا؟ لان الكفار من الممكن ان يستنقذوا هذه الاموال من ايدينا مره اخرى، فيبقى هنا لم تثبت اليد الحافظه ولم تثبت اليد الناقله، فلا يكون ذلك الا في اذا احرزناها في ديار الايش في ديار الإسلام. طيب ماشي. وقيل عدم، قيل التقسيم في دار الحرب هو مكروه فقط، كراهة إيش؟ تنزيه عند محمد، فهو قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تجوز القسمة في دار الحرب، وعند محمد الأفضل أن يقسم في دار الإسلام. الأفضل يعني معناه إيه؟ يعني ليس الأوجب، يعني ليس الأوجب، يعني إن قسمت في دار الحرب يجوز ولكن يكون مكروها، ليس الأفضل. طب ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح، يعني هو المسألة فيها دليلان متعارضان، ودليل البطلان عند محمد راجح، فقال بفيها الإيش؟ الكراهة. ماشي، لأن من الممكن أن يواجه الحنفية بأن المسلمين حدث منهم التقسيم في دار الحرب. نحن رددنا عليهم بأن هذه الدار لم تصر دار حرب بل صارت دار إسلام، لأن المسلمين فرضوا عليها سطوتهم وكسروا شوكة الكفار فيها. قد تأتي. ثم قيل ماضي والخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا على اجتهاده. إذا قسم الإمام ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام، يعني إذا قسم الإمام ذلك لا عن اجتهاد من الناس. خذ أنت هذا وأنا أخذ ذلك، لأن حكم الملك لا يثبت بدونه، يعني بدون تقسيم الإيش الإمام، لأن الإمام هو الذي سيقسم الإيش الغنيمة. نعم. إلا أنه تقاعد عن سلب الجواز فلا يتقاعد عن ميراث الكراهة. يعني تقاعد عن سلب الجواز، يعني الأدلة تقاعدت على عن سلب الجواز، يعني تقاعدت عن سلب الجواز، يعني لم تفد عدم الجواز، سلب السلب عن العدم، لم تفد عدم الجواز، ولكنها لم تفد عدم الكراهة، فقلنا إنها يعني تجوز مع الإيش مع الكراهة. نعم. والمقاتل في العسكر سواء لاستوائه في السبب. الرد، تعرفون الرد؟ الرد هو المعين، لأن يعني الجيوش لم تنزل كلها، كانت مرة واحدة، ولكن الإمام يقسم المقاتلين، ينزل هذا الجزء ويدخر جزءا آخر من الجيش، قطعة من الإيه من الجيش، إن وجدوا أن بالمقاتلين حاجة انضموا إليهم، لم يجدوا بهم حاجة لا ينضموا إليهم. فإذا خرجوا وكانوا رداء ولم يباشروا القتال فهم والمباشرون سواء إذ حضروا الوقعة. وهو المجاوزة المجاوزة يعني جاوزوا دار الإسلام إلى دار الحرب للقتال. خرج وللقتال فمرض ولم يشارك في القتال له أيضا من الغنيمة. وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها خلافا للشافعي رحمه بعد انقضاء القتال، وهو بناء على ما مهدناه من الأصل. يعني ما أنهم خرجوا فجاوزوا أرض الإسلام إلى أرض الحرب للقتال وشاهدوا الواقعة، إن لم يشاهدوا الواقعة وكان قد انتهى القتال فأيضا لهم، لأنه ثبت في حقهم الحق في الغنيمة، لأنهم ما أخرجهم وما تجاوزوا الدار إلى دار الحرب إلا للقتال. وإنما ينقطع حق المشاركة عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار الحرب. يعني إذا خرج المدد ولحق المسلمين في دار الحرب شاركوهم في ذلك. طيب، أما إذا كان قد أحرز الإمام المال في أرض الإسلام ينقطع حقهم في هذه الحالة، فلذلك قال إذا لحقهم في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام، يعني معناها إذا أخرجوها خلاص سقط حقهم. طيب، لأنهم لم يشاركوهم خلافا للشافعي بعد انقضاء القتال، وهو بناء على ما مهدناه من الأصل. الأصل قلنا إما بالمشاركة وإما بالمجاوزة، بالمشاركة يعني مشاهدة الغزوة أو القتال، أو بالمجاوزة أي مجاوزة أرض الإسلام، واخد بالك؟ وذلك لم يتحقق في حقهم. لماذا؟ لأن المسلمين قد استولوا وخرجوا بها إلى دار الإسلام، فهم لا زالوا في دار الإسلام لم يخرجوا منها، أو كان الإمام قد قسم الغنيمة في دار الإيش؟ في دار الحرب. لحقوهم بعد تقسيم الغنيمة لا شيء لهم في الإيش؟ في الغنيمة، ولا يعيدوا التقسيم مرة أخرى، لأنه بالتقسيم بين الغانمين هذه القسمة أثبتت الملك لكل من وقع نصيب في إيه؟ في في نصيبه هو. فيبقى هنا إذا لحقوا بهم وكانوا قد دخلوا دار الإسلام خلاص، إذن أهل المدد لم يجاوزوا دار الحرب إلى دار الكفر. طيب خرجوا وجاوزوا، ولكن الإمام كان قد قسم الغنيمة في دار الحرب ليس لهم نصيب فيها، لأنه ثبت ملك كل غانم فيما أصابه من الغنيمة في هذه الحالة. إذن طيب هنا إذا كان قد قسم الإمام، اقرأها كده قبل شارك خلافا. طيب وإنما ينقطع عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام، هذه قسم الإمام في دار الحرب ماشي، فإنه لكن إذا لحق ولم تكن قد قسمت بعد يشاركون في الإيش؟ في الغنيمة أو ببيعه المغانم فيها، لأن بكل واحد منها يتم الملك فينقطع حق شركة المدد. مدد تقولون مدد؟ أهل المدد. فيبقى هنا ما الذي يقطع حق المدد في المشاركة في الغنيمة؟ الإحراز في دار الإسلام، تقسيم الإمام ولو في دار الحرب، بيع المغنم، لأنه بذلك يكون قد ثبت حق وملك كل من أصابه شيء من الإيش؟ من الغانمين. نعم اقرأ. من الذي يقرأ؟ اقرأ. وقال ولا حق لأهل سوق عسكري في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. وقال الشافعي أهل السوق كان لما يخرج الجيش كان يتبعهم ناس، يتبع ناس من الجيش ليس للقتال ولكن للإيش؟ للتجارة. يخرج ومعه طعام ومعه شراب ومعه آلات كذا، لأنه يعلم أن هؤلاء المقاتلين إذا عسكروا قد يحتاجون إلى إيه؟ إلى البيع والشراء، فيخرج هو تاجرا، يعني ما خرج إيه؟ مقاتلا، خرج تاجرا. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه يسهم لهم، يعني يجعل لهم سهما فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام الغنيمة لمن شهدت والوقعة، لأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد. قال نعم وجد منه معنى الجهاد، لأنه خرج فعلا تاجرا لكن كثر سواد المقاتل من المسلمين، عندما ينظر الكفار سيجدون هؤلاء كثرة فتقع الهيبة في قلوبهم، ولم يعرفوا من هو تاجر ومن هو كله مقاتل كله فتقع هيبة المسلمين في قلوبهم. هذا كلام الشافعي. تكسير سواد، ما أصل كلمة تكسير السواد يعني العدد، ولذلك تكسير سواد الجيش، تكسير سواد البلد، تكسير سواد الكفار، يعني لما نهي عن الهجرة إلى بلاد الكفر لأن فيه تكسيرا لسواد الكفار. ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر ما هو السبب الذي نبني عليه دائما؟ جاوز للإيش؟ للحرب. جاوز دار الإسلام للحرب، لكن هذا لم يجاوز للإيش، ولكن جاوز ابتغاء المال. فيعتبر السبب الحقيقي السبب الحقيقي، لأنه قال هو لا يسهم لتاجر إلا إذا كان قد شهد، إلا إذا قاتل. يعني خرج تاجر، ولكن عندما نظر إلى أهل الحرب وجدهم كسرة كاثرة، فقال أنا أخرج أتاجر والمسلمون يقتلون، ترك تجارته ونزل شارك في الإيش، في القتال. وهذا هو المقصود به شهود الوقعة. شهود الوقعة مش إنه يقف يتفرج، شهود الوقعة يعني إيه، يشارك. فهنا قال فهو إن لم يكن قد جاوز وهو السبب الظاهر، يعني جاوز بنية القتال، ولكن هو إيه تحقق فيه السبب الحقيقي وهو القتال. نعم. وهو القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله. فالثالثا أو راجلا عند القتال وما رواه موقوف على عمر رضي الله عنه. يعني إيه فارس أو راجل؟ ماشي مشو ماشي، ماذا نقول؟ ما فارس وما راجل؟ والراجل على رجليه يعني، فرجالا أو يعني. فتح الله عليكم، فتح عليكم الفتاح. نعم. أو تأويله أي أن يشهده، أن يشهدها على قصد القتال. زي ما قلت لك، المقصود بشهود الوقعة ليس مجرد المشاهدة، يقف هكذا يرقب، لا، القصد شهود الوقعة يعني المقاتلة. وإن لم تكن لإمامه حمولة تحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيجاع ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجع منهم فيقسمها. يعني يحملها حمولة إيش؟ وديعة، وليس إيش ملك، أن يقسمها بينهم قسمة إيش إيداع، يعني كل من أخذ شيئا هو إيه وديعة مؤدة، وليس يقول أنا أول الإمام أعطاني إياه فصارت ملكي، لا، كما إذا أنت أودعت مالك عند آخر يستفيده، أعطاك سيارته لتحفظها مدة شهر، تأخذ السيارة وكل يوم تخرج من سمرقند إلى طشقند، هذه خيانة، إنما هي وديعة، والوديعة أمانة، والأمانة تحفظ. فكذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء. كل هذا مشايخ، اقرأ يلا ماشي. في مجتمع الأذكياء يلا. في مجتمع لا، مش مجرد حكاية الأتقياء. هل متصور ذلك اليوم؟ ممكن يتصور أن يكون، هل يكون خرج بأسطول بحري أو أسطول عنده أسطول نقل كبير، يعني مثلا قد تتصور عنده أسطول كبير من من السفن أو من السيارات النقل. أليس عندكم من يملك 100 سيارة نقل يستخدمها في نقل البضائع ونقل الأموال؟ طيب، هذه توجد كثيرا في البلاد ذات الموانئ، يعني تدخل يعني الميناء. يعني كنت وأنا في أيام الخدمة العسكرية كنت أدخل إلى ميناء الإسكندرية، أجد، كان اسمه أبو الذهب هذا، أجد أكثر من 100 سيارة أو 200 سيارة نقل، كالسيارات الضخمة التي تمر، كله مكتوب عليها أبو الذهب أبو الذهب أبو الذهب، هذه ملك لشركة أبو الذهب، هذه تنقل عليها الإيش البضائع من الميناء إلى مختلف البلاد. فوالله إذا كان هناك مثل هذا فالإمام يودعه مثل ذلك، لأنه من الممكن أن يستولي الإمام على هذه المركبات إذا احتاج الجيش ولم يكن عنده المال الذي يشتري به أو يستأجر به الغرض. لكن كل ذلك في حروبنا اليوم مش لا يجوز، يعني لا يتحقق إلا على وجه نادر جدا. اقرأ. قال العبد الضعيف: هكذا ذكر في المختصر ولم يشترط بالباطن، فهو رواية السير الكبير مختصر القدوري. فالجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها، لأن الحمولة والمحمولة مالهم. نعم. وكذا إذا كان في بيت المال فرض حمولة لأنه مال المسلمين، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصحيح. طيب. هنا يعني الإمام قد يستولي عليها قهرا وإن رفضوا، إذا كان لبيت للمسلمين حاجة وليس في بيت المال فضل حمولة، يعني عنده لم يكن عند في بيت المال ما يحمل عليه هذه الأشياء، فالإمام في هذه الحالة قد يستولي على هذه الأشياء رضا أو كرها، يعني يا فلان أنت عندك كذا أرسله، قد يفرض ضريبة مالية لأنه محتاج إليها في الحرب، إن تحقق ذلك له ذلك، ولكن إن لم يتحقق لا يجوز، لأنه يكون إيش أكل لأموال الناس بالباطل، يعني بيت المال ومليء بالأموال، فلما تأخذ مال الناس مرة أخرى؟ ولذلك الظاهر بيبرس أراد أن يفرض الضرائب على الناس بحجة أنه يقوي جيش المسلمين، يجهز جيش الإيش المسلمين، وافق له العلماء يجوز، هو الحكم يجوز، إلا العز بن عبد السلام قال له لا يجوز لك ذلك، قال له لم ألست مجاهدا في سبيل الله؟ قال له لقد بلغني أن عند أمرائك من الجواري ما عندهم، يعني واحد كان يملك بالخمسين والستين والمئة جارية من الأمراء، ومع كل جارية حق، يعني علبة صندوق به من الأموال والجواهر والذهب ما به، فخذ كل ذلك منهم وجهز به الجيش، وإن بقي شيء أفتيك بأن تفرض عليه ضريبة، لكن تأخذ هكذا لا يليق. الأول خذ من هؤلاء، من أين أتوا بهذا المال لجواريهم؟ هم في الأصل مماليك وجواريهم مماليك، أي لا يملكون شيئا المفروض. هذه كانت فتوى العز ابن عبد السلام، وفعلا عطله عن ذلك ولم يستطع أن يجمع مالا من الرعية سواء في مصر أو الشام إطلاقا. هذه يعني الأمور، كان العز بن عبد السلام هذا رضي الله عنه أرضاه عجوبة رضي الله عنه، يعني عندما العز بن عبد السلام وجد بيعة المماليك للظاهر بيبرس فقال هذا لا يجوز، قال له لما؟ قال أنت لست أهلا لأن تكون إماما. قال له لما؟ قال لأنك مملوك والعبد لا يكون أميرا ولا إماما. قال له كيف؟ أنا لست عبدا. قال بل عبد. قال له بل لازلت عبدا. طب كيف يكون الحل؟ قال اشتري نفسك وهات أمراءك من البقية المماليك يشترون أنفسهم، وأسمانكم توضع في بيت مال المسلمين، لأنه لم يعرف لهم مالك. دولة المماليك هذه دولة عظيمة وكبيرة، وقادتها وأمراؤها من أعظم قادة المسلمين كان. قال له اشتري نفسك وأمراؤك يشترون أنفسهم والثمن في بيت المال. قال كيف يكون ذلك؟ فأتى بالنخاسين. النخاس هو إيه؟ تاجر العبيد ونعلن عن بيعك. النخاس كان في السوق يقف يأتي بالعبد، من يشتري هذا العبد القوي الفتي؟ الناس تنظر إليه يقولون بمئة، الآخر يقول بمئتين، بألف، بألفين، بكذا، حتى إذا وصل أحد كبيع المزاد إلى ثمن لم يزد عليه أحد ملكه. طيب هنا يأتي النخاس ويأتي الناس، فيقعد الأمير في السوق ويبيعه، ينادي عليه بكم؟ كذا. لا، بكم؟ بكذا. بكم؟ بكذا. بكم؟ بكذا. حتى إذا وصل إلى الثمن الذي لم يزد عليه يؤخذ منه، هات، ويوضع في بيت مال المسلم. وهكذا باع الأمراء جميعا، ولذلك هو سمي بإيش؟ بائع الأمراء. وسمي بسلطان العلماء، بائع الأمراء وسلطان العلماء، سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه. السلاطين أطول في الطهار. طبعا، لأنه من الممكن كان يقيم عليه الدنيا ولا تقعد. كان العز رجلا عظيما. هو دخل مصر في عهد الدولة الأيوبية، وكان المماليك هؤلاء مماليك لبني أيوب، الدولة الأيوبية. فعندما وصل إلى مصر وتنظر قيمة العلماء وكيف يعرف العلماء بعض وقيمة بعض، عندما دخل العز بن عبد السلام إلى مصر كان القاضي عبد العظيم المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري اللي هو صاحب كتابه الترغيب والترهيب، تعرفوه، كان قاضي مصر ومحدثها رضي الله عنه وأرضاه. كان رجلا زاهدا عفيفا متورعا، من ورعه أنه كان يرجع إلى بيته عن طريق السوق بالليل، السوق يغلق والدكاكين تغلق، وكانت الدكاكين قديما عندما تغلق يوضع مثل هذا يسمى بنك أو غيره خارج الدكان، من الممكن، يا ما قعدنا عليها هذه الأشياء، كان من الممكن أن يقعد عليها المار. هي ليست لأن يقعد المار، ولكن هي لأنه يعرض عليها بضاعته في الصبح. تعب الشيخ عبد العظيم رضي الله عنه وجلس على الأرض، فقال له تلميذه يا سيدي أقعد على هذا. قال ومن أين لي أن صاحب أن مالكها يسمح لي؟ أنا أعرف أن مالكه ستطيب، أن مالك هذا تطيب نفسه بأن أقعد عليها، لا أقعد على الأرض. المهم، هذا عبد العظيم رضي الله عنه وأرضاه. العلام المحدث الفقيه الكبير، الآمر بالمعروف النهي عن المنكر. أيضا عندما دخل العز بن عبد السلام إلى مصر آت من الشام واستقبله وقال له: أنا خلعت نفسي عن القضاء فلم أكن لأقضي وأنت في مصر، أنت القاضي. فجاء العز قال له: ولن أحدث في مصر ما بقيت أنت، أنت الذي تحدث. العز بن عبد السلام محدث ولكن امتنع عن التحديث، عندكم العز بن عبد السلام، عندكم عبد العظيم. المهم نرجع إلى سيدنا العز. العز وهو في مصر كان الملك الصالح أي نجم الدين أيوب في يوم عيد، وكان يصنع احتفالا ضخما يعني في القلعة. هل منكم من ذهب إلى مصر؟ أنت شفت القلعة، كنا نذهب إليها ونعود أو بكر أثناء الدرس. هذه القلعة كانت مقر الحكم في الدولة الأيوبية وبعدها حتى عهد محمد علي. قلعة هذه تصعد إليها على جبل، تصعد إليها وكذا. فخرج العز هو وابن دقيق العين تلميذه من بلغ رتبة الاجتهاد، العز ابن دقيق العين، وكان عزيز النفس جدا، ولد في أسيوط ولكنه من قوس قبلي، قبلي القاهرة، ليس من القاهرة أو من وجه البحر من الصعيد. المهم مشى معه إلى أن قارب دخولهم على السلطان الحاكم، فوجد كان في أبهته وعظمته الأمراء وكل يقف وقادة الجيوش. فعندما دخل العز عليه قال له: يا نجم الدين، لا يا سلطان ولا يا غيره، يا نجم الدين، ماذا تقول لربك غدا وأنت الذي تركت هذه المواخير والخمارات والمعاصي في بلدك؟ قال له: يا شيخ، هذا شيء لم أصنعه أنا، إنما صنعه آبائي من قبلي. قال له: هل أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ زلزلة. أنت أنا أقول لك ذلك فقل أبي، يعني إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أرعبه ثم خرج. قال له ابن دقيق العيد رضي الله عنه: يا سيدي، ألم تخشى صولته؟ ألم تهبه وهو في ملكه وبين جنده؟ قال له: اسكت، والله إن شيخك يعني نفسه عندما نظر إليه في أبهته هذه استذكر عظمة الله جل وعلا، فبان له الأمير كالقط. عندما شفت استحضرت عظمة ربي فبان لي كالقط كالهر رضي الله عنهم. ولذلك كان المسلمين أقوياء.